لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. موضوع الآية الشريفة موضوع غاية في الخطر، لأنها سجلت أن هناك مسؤولية على الإنسان الذي يحمل أمانة الرسالة معه، أن إذا ضيق على دينه على قيمه في بقعة ما من الأرض ولم تتيسر له البدائل وأعيته الوسائل ووصل الأمر إلى أن يخسر دينه وكان له متسع من الأرض، فعليه أن يهاجر بدينه. هذا الموضوع هو يعتبر من واجبات الفرد المسلم، كما تجب عليه الصلاة والصيام والالتزام بسائر العبادات والمعاملات، من واجباته كذلك أن إذا اضطهد في أمر دينه، إما في معرفة الدين تعذر عليه أن يتعلم أحكام الإسلام، أو في تطبيق الدين وكان له متسع بعد أن تعذرت عليه البدائل وأعيته الوسائل، هذه عبارة قانونية فقهية، فحينئذ عليه أن يهاجر. أولا هذا الحكم هو حكم مطلق أم مقيد؟ قطعا مقيد بالتأكيد، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا أمر مفروغ عنه. هذا الموضوع في قبال معصية كبرى ذكرها الفقه الإسلامي، سموها الفقهاء التعرب بعد الهجرة، لابد واجهكم هذا المصطلح في تعداد الكبائر، من الكبائر السبع المعروفة التعرب بعد الهجرة، يعني يرقى إلى أنه من الكبائر السبع المعروفة، بل عدتها بعض الروايات في سياق الشرك بالله عز وجل، ويأتي بعد الشرك التعرب بعد الهجرة، هذا أمر خطير. ما المقصود؟ إذا ما نفهم هذا ما نفهم الشق الأول من البحث. التعرب واضح مأخوذ من مادة عربة، وتحديدا مأخوذ من الأعراب وليس من العرب. الأعرابي في اللغة العربية هو ساكن البادية، سواء كان عربيا أو كان أعجميا بلا فرق، في قبال العربان، العربان هم سكان البادية من العرب تحديدا، لكن الأعراب هم سكان البادية مطلقا سواء كانوا من العرب أم العجم. ولهذا يغلط من يفسر الآية بأن الأعراب أشد كفرا ونفاقا بالعرب، هذا إما جاهل وإما عنصري. سكان البادية ليش هؤلاء قصدوا لهذا المعنى؟ لأنه المفترض غالبا في البادية أن أهلها ناس منقطعون عن مصادر الثقافة والعلم والوعي الإسلامي، قطعا عليهم أن يسعوا إلى معرفة أحكام الإسلام، بما أنهم في الغالب غافلون فعلى ولي الأمر أن يجند فريقا من المبلغين المرشدين أن يذهبوا إلى بلادهم وينبهوهم من غفلتهم ويعلموهم أحكام دينهم. البادية بما هي الحقيقة ساحة ساذجة وخالية من معارف الإسلام الأساسية، فهي عرضة أن الإنسان إذا ذهب إليها أن ينقطع عن مصادر المعرفة، والإنسان مكلف بمعرفة أحكام بالتأكيد، وخاصة الأحكام الأساسية، أولا أصول الاعتقاد هذه يجب أن يعرفها، لأنه إذا سمع بها عليه أن يعتقد. لا، العقائد على نوعين، إن شاء الله إذا صارت فرصة أخرى للبحث العقيدي نقف على النقطة. في عقائد تجب معرفتها ابتداء واعتناقها، مثل ما مثل التوحيد، أصلا لا يصح له الإسلام إن لم يوحد الله عز وجل ويعتقد بعدالته ويعتقد بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صل على محمد وآل محمد. وعندنا أن يعتقد بأن الإمامة منصوصة مفترضة من الله عز وجل، ويعتقد بأمر المعاد. لكن هنالك معتقدات من سمع بها فعليه أن يعتقد بها، مثلا وردت روايات كثيرة في مسألة ظهور صاحب الأمر سلام الله عليه بكيفية خاصة. أصل الإيمان بالإمام المهدي صلوات الله عليه قطعا هو ضمن المعرفة الواجبة، يعني ضمن ما تجب معرفته، لأن أنت مسؤول عن معرفة 12 إماما، خاتمهم قائمهم صلوات الله وسلامه عليه. هناك خصوصيات وردت في الدليل عن ظهوره، عن كيفية دولته عليه السلام، ما شاكل ما ثبت بالدليل. هذا إذا وصلك عليك أن تعتقد به، إذا ما وصلك ما يتوقف عليه كونك مسلما أو كونك منتميا إلى خط آل محمد صلى الله عليه. عليك القضايا الأساسية الكبرى، زين، هذا افتهمنا. الإنسان مسؤول عن معرفة أشياء، يعني هو يجب عليه أن يسعى لمعرفتها، قسم منها بالعقائد وقسم منها بالأحكام، أحكام الحلال والحرام. وفي كل فن بحسبه، وفي كل مجال بحسبه. المهندس لازم يعرف حلال المهنة من حرامها، طبيب كذلك، المعلم كذلك، في كل اختصاص. الذي مشغول بعمل إداري كذلك عليه أن يعرف محرمات الإدارة، محللات الإدارة. التجارة، ورد في بعض الآثار أن التاجر فاجر ما لم يتفقه. طيب، هذا النوع الذي الإنسان يحتاجه في حياته، سواء كان من العبادات أو كان من المعاملات، هذا يجب أن يتعلم طالما هو قادر على ذلك، فعليه السعي لتعلمه. وقبل هذا لازم يعرف من يتعلم منه، وهذا يرتبط بقضية الاجتهاد والتقليد والاحتياط. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وكل شيء في الشريعة من عقائدها إلى أحكامها جملة وتفصيلا ومبني على علم أو دليل قام عليه العلم. ولهذا الإنسان المسلم عند جملة من المسائل يعبرون عنها الفقهاء مسائل الابتلائية، يعني الذي غالبا هو يبتلى بها محل حاجته، هذه تجب معرفتها. إما أن يتعلم هذه الأحكام عند معلم، يسمعها من مرشد مبلغ، يسمعها من على متون الأشرطة وما شاكل والأقراص، أو يأخذها عن طريق النت من أي طريق، وعلي أن يتعلم هذه الأمور. لكن في أمور لنكون واقعيين، الناس أساسا في غفلة عنها، فيجب على العالم هو يتصدى لطرحها، لأن الناس غافلون، يصور أن هذا الشيء حلال والحال هو حرام. في أمور الآن تشكل مشاكل أسرية، يعني مثلا الجدة ترضع مثلا افرضوا ابن بنتها، اذا رضعته الجده أم الأرض إذا رضعت حرمت الزوجة يعني البنت حرمت على زوجها يعني هذه تحرم بنتها على ماذا؟ نسيبها. هذه مشكلة قائمة وكثير صارت حوادث من هذا القبيل لأنه الناس في غفلة. فهذا هنا وظيفة رجل الدين أن يتصدى لذلك. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول إن الله ما أخذ على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. يعني بادئ الرأي الله عز وجل أوجب على أهل العلم أن يبادئوا الناس أن يسبقوا إلى تعليم الناس. والجاهل في الأعم يكون غافلا. تعبيرنا المنطقي عند جهل مركب. هذا الحقيقة حالة طاغية عند الناس. وهذا موضوع أنا بدي يعني إن شاء الله إذا سنحت الفرصة أبحثه مستقلا وبه تفاصيل. عندك مثلا أعمال اقتصادية يمارسوها بالسوق فيها حلال وحرام والناس في غفلة. قضية إيجار الذهب بيع الذهب تبديل العملة العملة الصعبة ببعضها جائز ما جائز يعطي كذا مثلا دولار يأخذ منه كذا دينار. هذه بها مسائل ومشاكل كثير من الناس في غفلة عنها. كذلك الوظائف المصرفية في البنك في أشياء حلال في أشياء حرام في أحيانا تحريمات لا مربوط بكل صراحة يعني ما عندنا دليل على حرمتها. هذا كله إن شاء الله في محبة لكن إجمالا هنا نعرف أنه في الجملة الإنسان ما يكفي أن أسلم وأعلن الشهادتين عليه التزامات. قطعا الالتزام فرع المعرفة. شوف تلتزم إذا عرفت أنك ملزم فلازم يتحرى هذا فهي مسؤولية مزدوجة والمشتركة يعنى بها المكلف نفسه ويعنى بها العالم وقد يعنى بها ولي الأمر. من وظائف الحاكم في الإسلام هو أن يعد فريقا من المعلمين ينشرهم في الآفاق كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله. كان يرسل إلى أهل اليمن إلى غير أهل اليمن غير أن يرسل واليا وقاضيا وإمام جماعة. النص التاريخي يقول ويرسل إليهم المعلمين فيعلمونهم يعلمونهم سواء القراءة والكتابة أو يعلمونهم القرآن الكريم أو أحكام دينهم بوجه عام. وهو الرسول صلى الله عليه وآله كان إذا دخل المسجد النبوي الشريف يروون عنه كان يرى الناس حلقا حلقا مجاميع مجموعة يعبدون مجموعة يعلمون مثلا في مجموعة عدلهم مكان للرعاية الاجتماعية يعبر عنهم أهل الصفة. فكان يقول إذا دخل النبي صلى الله عليه وآله جاء إلى حلقة المعلمين فجلس عندهم وقال إنما بعثت معلما ومتمما لمكارم الأخلاق. هو بنفسه كان معلما. الله قال يعلمهم ولهذا وظيفة التعليم وظيفة مقدسة وظيفة جليلة لأنها بناء جيل. طيب إذن الموضوع الرئيسي هو هذا أنه الإنسان لما كان مسؤولا عن رسالته كان مسؤولا عن تهيئة المقدمات للأجواء المناسبة لمعرفة الرسالة وللالتزام بالرسالة. ولهذا الاضطهاد يتنوع إلى نوعين بالتبع. مرة يضطهد على عقيدته على معارف الدينية يعني يتعذر عليه معرفة الإسلام معرفة أحكام الإسلام إما لوجود حظر أو لأي سبب آخر أو لأن ذهب إلى البدو إلى البادية، وهذا الذي يعبر عنه بالتعرب بعد الهجرة. الهجرة بما أن الهجرة كانت اصطلاحا لمن هاجر إلى الله ورسوله، لمن هاجر لمعرفة الإسلام، لاعتناق الإسلام، للعمل بالإسلام، صار الردء له هو موضوع التعرب. وبينت المقصود بالتعرب هو الذهاب إلى الأمكنة المنقطعة عن مصادر الثقافة الإسلامية، عن معرفة الإسلام. ولهذا هذه اللفظة التعرب هي الحقيقة تطلق مجازا أو كناية حتى على غير سكان البادية أو الذاهبين إلى البادية، يعني أشبه بالفحص السريري. سريري عند الأطباء في قبال الفحص المختبر اللي يضمن التحاليل والأشعة ومشاكل، أما لا فحص الطبيب للمريض بدون هذه التحاليل، يعني بدون الفحص المختبر، يعبرون عنه بالاصطلاح الطبي فحص سريري. قد لا يجلس المريض على السرير، لكن للتغليب. كذلك التعرب هذا للتغليب، سواء يروح إلى البادية أو لا يروح إلى دولة متقدمة تقنيا متمدنة، لكن يتعذر عليه فيها معرفة أحكام دينه. هذا إذا أفضى إلى أن ينسلخ من دينه، هنا تتحقق الكبيرة المعبر عنها بالتعرب بعد الهجرة. زين، مر الإنسان يقيم في بلد تحصل بهذه المشكلة، ومر في وطن تحصل هذه المشكلة، ومر المشكلة ما تكون في غياب عن مصادر الثقافة الإسلامية، وإنما تكون في تعذر تطبيق الإسلام أو قيم الإسلام في بلد من البلدان، حتى البلد الذي أنت تنتمي إليه في وطنك، وابتليت بدكتاتور بطاغية، هذا يحجر عليك من أن تعمل بقيم الإسلام. الإسلام يوجب عليك، وإن كان الوطن عزيزا والعلق به شديدة، ولكن الله عز وجل أوجب على من اضطهد في دينه وهو على سعة أن يغادر وما عنده بدائل. إذا عنده بدائل وطيب يعملها بوطنه، بس إذا ما عنده بدائل الله عز وجل يوجب عليه أن يهاجر. الآية الكريمة نزلت تنظم هذه الحالة من الناحية الفقهية، تقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، أنتم ظلمتم أنفسكم. ما هي القصة؟ ما هي المبررات؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا مضطهدين، فلهذا الاضطهاد أدى بنا إلى أن ننسلخ من ديننا. قالوا ما تركهم، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ بيوسعكم أنكم تهاجرون إلى بقعة أخرى، إما في داخل بلدك لكن بدل المدينة في القرية، أو بدل هذه المدينة في المدينة الأخرى. لكن أفرض أنه تعذرت البدائل، يجب عليه الخروج، واعتبر الخروج ضربا من ضروب الجهاد في سبيل الله. لاحظ ما أقدس الوطن، اعتبر الخروج مغادرة الوطن، لأن هذا شيء يشق على النفس. النبي لما غادر مكة آخر نظرة نظر بها جدران مكة دمعت عينه، قال يا مكة إن الله يعلم أنك أحب بقاع الله إلي ومنبت آبائي وأجدادي وجدي إبراهيم الخليل، ولولا أن أهلك أخرجوني منك لما خرجت. شو يقول الحصر القيرواني؟ يقول موت الكرام حياة في مواطنهم. موت الكرام حياة في مواطنهم، فإنهم اغتربوا ماتوا وما مات، فإنهم اغتربوا ماتوا وما ماتوا. الحقيقة هذه المسألة هي من المسائل التي ينبغي أن نقف عندها قليلا. طبعا موضوع السفر والهجرة له مبررات بالشريعة، لا فقط موضوع أنك تصلي والصوم وما شكل، لا، إذا اضطهدت بحيث يتعذر عليك العيش الكريم، عيش الكفاف تعذر عليك، يجب عليك أن تبادر، وإلا كيف يعني تترك أكبادا حرة وبطونا جوعة؟ لا، الشريعة توجب عليك. وهذا الخطر ليس الخطر الوارد على الناس، لا، الخطر الوارد على الأهل، يعني أنت ومن تحت رعايتك ومن هم عيالك، أنت مسؤول عنهم. افرض أنت أمورك ماشية، أنت ما مضطهد في دينك ولا في قيمك، ولكن عندك أسرة تتعرض لخطر في قيمها لأي سبب من الأسباب، يعني مثلا أولادك، هؤلاء تلابد توفر لهم فرصة العلم، فرصة العمل، ولكنه تعذر عليك أن توفر لهم الفرصة العلمية السليمة بحيث ما يفقد أخلاقه، هذه مشكلة قائمة. أو تعذر عليك بأن توفر له الفرصة السليمة بأن يحصل عمل سليم وما بي خطر على أخلاقه على دينه، هذه مشكلة قائمة، هذه تماما كمشكلتك أنت، لأن الله قال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. زين، إذا هذه فهمنا أنها مسؤولية، وأن هذه المسؤولية لا تختص برب الأسرة وإنما تتناول أفراد الأسرة، تختص بالخطر الوارد على رب الأسرة وإنما تتناول الخطر الوارد على أفراد الأسرة. زين، كثير من الناس تسرت لهم الفرصة، خرجوا نجوا بجلدهم، نجوا بدينهم، أنقذوا خيط رقابهم وعيالهم من الموت، وفتح الله لهم الأبواب واستقروا حيث استقروا. فإذا توفرت الأمور كلها كما قال الشاعر، ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. طيب، تحققت الدين والدنيا ومشت الأمور جيد جدا، وهنا تتحمل التزامات، التزامات تجاه نفسك وعيالك، والتزامات تجاه البلد الذي استوعبك وآواك، بقطع النظر عن نيته هو ايش يريد، ما عليك بهذا، بالنتيجة هو فتح له أبوابك، وما يوجد بلد بالعالم يفتح لك أبوابه إلا بشرط التقيد بقوانين البلد، وليس كذلك؟ خاصة لا يمنحك الجنسية بالتأكيد، وإذا وقعت حلفت أو ما حلفت، هذا أتكلم عن الناحية الفقهية، اسمعني زين، إذا وقعت حلفت أو ما حلفت، أنت مسؤول شرعا كما أنت مسؤول عن بقية واجباتك الدينية أن تلتزم بما حلفت أو وقعت عليه. والدليل على ذلك، تقول لي بعضهم مثلا هؤلاء لا ينتمي إلى نفس الدين، وطيب ما هو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول في الرواية عنه: لو ائتمنني قاتل جدي علي عليه السلام على السيف الذي قتله به لأديته إليه. ومروية نفسها أو مثلها عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه: لو أتمنني قاتل أبي الحسين على السيف الذي قتله به لأديته إليه. هذا معناه ايش؟ معناه ان الامانه احيانا تكون حكما ثانويا تتقدم على الحكم الاولي. يعني كيف؟ اضرب لك مثلا، الرسول صلى الله عليه واله لما اراد دخول مكه قبل فتحها وما تيسر، وصار الصلح بينه وبين المشركين، مما شرطه المشركون على النبي صلى الله عليه واله شرطه عليه ألا يستقبل لاجئا ياتي من مكه، وهذا عمل صعب اولا شرعا وثانيا نفسيا. هذا جاي يعني الحقيقه هارب من جحيم ظلم المشركين ويريد مأمن، ومن اولى من دوله الاسلام المتمثله بالنبي صلى الله عليه واله ان تستقبله وتستوعبه، واذا النبي شرطون عليه هذا الشرط، شرط ثقيل، لكن دار الامر بين الفاسد والافسد، وبحكم الشريعه اذا دار الامر ما عندك خيار ثالث تتقدم الفاسد على الافسد. الافسد انه اذا يرفض الشروط ويدخل في حرب قدر للحرب ان تكون خاسره انذاك، وبالتالي راح يسقط كيان الدوله الاسلاميه. انتبه. واذا يقبل راح يتحمل هالاثر الموجع، بس فكر انه في خيارات اخرى فهو قبل الشرط، رغم ان الشرط بالعنوان الاولي غير شرعي. انتبه، افتح عينك. بالعنوان الاولي يجيك لاجئ ما تستقبله هذا لا يجوز، لكنه تدري الشريعه احكامها تتغير بحسب الظروف، شيء واجب قد يصير محرما وشيء محرم قد يكون واجبا، الصدق واجب والكذب حرام، لكنه الكذب اذا توقف عليه انقاذ نفس مؤمنة يجب، والصدق اذا ترتب عليه اهلاك نفس مؤمنة او بريئة مؤمنة مسلمة مسالمة، يعني حتى لو ذمي مسالم وتوقف انقاذ حياته على أن ماذا؟ على أن تكذب، يجب الكذب. وإذا توقف هلاك على أن تصدق يحرم الصدق. واضح عندك؟ شوف، لاحظ الإسلام إنسانيته بأي مستوى. فالقضية هالشكل، جاءه بعض اللاجئين قال إن بيننا وبين القوم عهدا لا ننقضه، هذه أمانة عهد ما يسوغ لنا أن ننقضها. طيب الحال وضع لهم بدائل، مثلا كان يرشدهم إلى الطائف لأن الحظر كان على المدينة، الاستقبال بالمدينة، مثلا يرشدهم إلى بعض شيوخ القبائل القوية في المناطق المحاذية للمدينة، وهو متفق مع بعض القبائل وإن كانت قبائل مشركة، لكن ما في مشكلة، ميثاق معاهدة، حل المشكلة منا ودفع الحرب عن دولة الإسلام من جهة. وهذا هو حسن التدبير وحسن الكياسة والسياسة. زين، أعود، العهد هنا تقدم على الدين. انتبه، هذا معنى أن العهد قد يتقدم على الدين. طيب الإنسان لما يكون عهد بينه وبين أي طرف المفروض أن يحترم ذلك العهد. هذه المقدمة أنا أذكرها حتى أصل إلى الحقيقة النقطة الرئيسية التي وعدتكم بها في الليلة المنصرمة، لكن تحتاج إلى هذه المقدمة حتى الآخرون لا يفهمون أننا ناس فوضويون أو أن شريعتنا فوضوية أو أننا ناس ما نحترم القانون والنظام. لا أبدا، ديننا يقدس العهد أيا كان من تعاهده. وأمامك هذا حديث الرسول صلى الله عليه وآله أنه ثلاثة اصنعها مع البر والفاجر والمؤمن والكافر، بر أبويك مسلمين كانا أم كافرين، الوفاء بالعهد هذا موضع شاهدنا، بمن كان برا أو فاجرا. أداء الأمانة لمن كان برا أو فاجرا هذا من مواضع العظمة في الإسلام. لهذا الحقيقة يسيء للإسلام من يتصرف بالخارج مع آخرين تصرف غير مسؤول، كان يسرق من مال عام أو يخالف القانون في مسائل فواتير الخدمات في الماء والكهرباء وما شاكل ذلك، أو يستفيد من اتصالات الهاتف بطريقة غير قانونية، هذا حرام، حرام بضرس قاتل، انتبه. ما يقبل منه يقول هؤلاء كذا وهذا مباح الدم، من قال لك؟ بطلوا هالكلام هذا. أنا مرارا نبهت على المنبر أنه ما عندنا هكذا ثلاثي، إما الإسلام أو الجزية أو القتل، ما عندنا هذا، ما له صحة. هذا في حالات الحرب موضوع آخر إن شاء الله إذا سمحت الفرصة، أنا شرحته بالتفصيل في كتابنا فقه الدولة في المجلد الثاني، وبينت الأدلة التي استدل بها بعض الفقهاء وناقشتها، وانتهيت إلى أن النتيجة أن الإسلام لا يجرم الكفر ككفر، معصية، أن الشرك بالله لظلم عظيم، لكن بينه وبين ربه. أما كافر يقيم في بلاد الإسلام فضلا عن بلده وانت ضيف عنده، هو يقيم في بلاد الإسلام مسالم متقيد بالقوانين والأنظمة، ما من حقك لأن كافر تعتدي على دمه ماله عرضه نهائيا، لأن الشريعة يعني الفقه الجنائي الإسلامي لا يجرم الكفر، ما يعتبر جريمة ومعصية، لكن ما يعتبر ماذا جريمة من الناحية القانونية الوضعية، ما يرتبع عليه أثار، وهي النظرية باطلة التي ذهب إليها البعض من الأعلام رضوان الله عليه، ولكنه أخطأ وتبعه آخرون فأخطأوا من بعده. صحيح أن الإسلام لا يجرم الكفر بمفرده إلا أن تكون جريمة، لاحظ بعض الأعمال هي بذاتها جريمة، مثل السرقة جريمة بكل المقاييس وفي كل الأديان، كذلك الاغتصاب بما هو اغتصاب جريمة، الإرهاب جريمة، انتبه. أما الكفر واحد رجل مسالم مشغول بشغله يكد على عياله، لا هو معتدي، لا ظالم أحد، لا سارق، لا مغتصب، لا فلان، لا فلان تعتدي عليه حجة أنه لا حرمة له، من علمك هذا؟ أي فقهنا هذا؟ أنا يا ليت تسنح الفرصة إلى سلسلة بعنوان الحركة التصحيحية في أسمي ما أسمي حرام أسمي الفكر الإسلامي، يعني الإسلام ما بغلط، الحركة التصحيحية لفهم المسلمين، يعني الفهم صار بي غلط، الإسلام حاشا أن يكون فيه غلط أبدا. جل إذا افهمنا الأريحية العليا بالشريعة، احترامها للنظام، احترامها للعهد، احترامها للأمانات، ولكن أنت من جهة ثانية عندك قيم تفرض عليك مسؤوليات معينة، الوفاء بالعهد أنه أنت لا تخالف القانون، طيب لو صدر قانون يصطدم مع قيمة من قيمك الدينية، مثلا لو فرضنا وإن كان هذا ما صاير، وإن كان مثلا يمنعك من أن تصلي، أفرض ماذا تفعل؟ تعمل لك مشكلة؟ تعمل فوضى؟ الشريعة ما تسمع، اسمح لي، اسمعني بدقة، هل نضع الأمور في نصابها؟ ايش تعمل انت؟ اولا الشريعة طبعا بها اولويات، انا ضربت لك مثال بالفاسد والافسد، الشريعة تقول لك اول شيء انت مجبور على هذا الموضوع، يعني مجبور مثلا افرضه على ان تعمل بهالدائرة بالخصوص او لا، إذا مجبور لك بحث آخر فنسأل سؤال آخر، أنت حياتك معاشك يتوقف على هذا؟ أو هذه سلسلة أسئلة إلى أن توصل إلى نتيجة أنه نعم، هذا ما عنده أي خيار آخر. يجي سؤال آخر، يمكن تتحول إلى مدينة أخرى؟ تقول لا، حتى إذا تحول القانون هو القانون. زين، وين عندك بدائل تعوض مثلا عن هذه المادة المعينة؟ يعني يستطيع مدرس أو معلم يؤدي المادة بحيث تكون سليمة من ذاك المحذور، من ذاك الإشكال، وفرض تعذر. طبعا هو من الحلول لبعض القضايا، افرض مثلا القانون يصبح بالمدارس الأهلية، قد أيضا ترجع تقول لي حتى المدارس الأهلية لكي يعترف بها رسميا لابد أن تعمل بقوانين البلد. طيب، لكنه في نفس الوقت قد يمكن للشخص في بعض الحالات أنه الحقيقة، يعني أنا أكون صريحا معكم في هذه المسألة حتى نوازن بين الأمور، وتعرفون أنا عن ماذا أتكلم، بس أتكلم أولا بحرفية وواقعية وقانونية وأخلاقية، وإذا تعرض لك مشكلة لازم تعالجها بالطريقة المثلى حتى لا يعني تصير على طريقة أرادك حلها عماها. لا، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا أنا ذكرت إذا تعذرت البدائل، أنا ما أدري، كل بلد لها خواصها ولها حالاتها ولها شؤونها ولها قوانينها. مرة يمكن فرض فريق من الوجهاء توجهون إلى الجهة المعنية ويعرضون مشكلتهم، خاصة في مثل هذه البلدان التي هي مبنية على احترام القانون والنظام وإرادة الآخرين وإلى آخره قدر الإمكان. إذا أمكن معالجة المسألة بالتي هي أحسن بحيث توضع بدائل غض نظر عن شيء فبها ونعمت، إذا ما أمكن وكانت الدراسة مثلا أفرض ضرورية أو كان العمل ضروريا حينئذ يأتي الحكم الشرعي أنه إذا استطاع هذا الإنسان بكل صراحة، إذا استطاع بما أنه هذا العمل ضروري أو هذا العلم ضروري سله أو لعياله وما عنده بديل آخر، لكن يمكنه ولو لفترة مؤقتة بأن ينقل تعليم عياله إلى بقعة أخرى من أرض الله. ومرة لا واحد ميت، هذا ليس بالأمر اليسير، صار زحمة عليه، احنا مستقرين وإلى آخره، نجي نزعزع وضعنا وننتقل إلى مكان أثر. أنا معك، أنا معك، لكن مثل ما أنت انجبرت أن تترك بلدك من أجل ضرورات، إما ضرورة دينية معرفية أو عملية، وإما ضرورة اقتصادية، نفس الشيء، أليس حفظ القيم وحفظ النواميس والمعتقدات والحصانة الدينية أليست قيمة ضرورية أو لا؟ إحنا نعتبر الدين شيء هامشي، صارت صارت، ما صارت ما في مشكلة. هذا دخل المسجد صلى 3 ركعات بعد الظهر، سألوه إذا أنت مسافر صلاة المسافر ركعتان، إذا أنت حاضر أو مقيم الصلاة 4 ركعات، على أي أساس؟ قال والله أنا نسيت صليت الظهر 5، كنت أصلي العصر 3 يصير 8، الله أريد 8. إذا هالشكل المسألة إيه سهلة معك، بس إذا الإنسان يدقق يكون حريصا على دينه لازم هو يجد حلا. المجبور شيء آخر، هذا الحديث عنه موضوع ثاني. بس هو يدعي أنه مجبور، الإنسان أحيانا خاصة الذي هو جديد على الساحة، يا أخي أنت عارف وداري وسامع وعندك خيارات أخرى، ما بيها المشكلة هذه، فبيوسعك من البداية أن تختار الخيار الصحيح. هذا دخل واحد على الإمام الباقر سلام الله عليه، سلم على الإمام، مدح الإمام، ما تفاعل الإمام معه، قال سيدي كأن في نفسك علي شيئا. قال لي، قال أولست الداخل على عبد الملك ابن مروان وتمدحه بقصيدتك التي تقول والآن صرت إلى أمية والأمور إلى المصائر؟ قال لا وصلتك. قال لي نعم وصلتني. شبناك يعني، إذا كانت الجدران تحجب بيننا، كلمة عظيمة، إذا كانت الجدران تحجب بيننا وبينكم فما الفرق بيننا وبينكم؟ تجي تلقى الدكتاتور بوجه وتجي عندي بوجه آخر. قال سيدي يعني أنا كنت ما معناها مضغوطا، كنت مكرها على ذلك. قال وكنت مكرها على بساطه، أن تطأ بساطه، آخر المثل شي يقول لدوس الجني وتقول أعوذ بالله، آخر أنت مجبور على أن تدوس بساطه، ما مجبور، كان بيوسعك ألا تدوس بس. نعم إذا دست بساطة لازم تتحمل المستلزمات أو اللوازم. فأحيانا الإنسان هو من البدء إذا يمكن أنه ولو لهذه الفترة يحل المشكلة، لأن التعليم أصبح ضروري، ما فيك تقول أنا أخلي أمي، لا القانون يسمح لك ولا شرعا هو أيضا مسموح لك، يعني بزماننا أصبح ضروري. الكهرباء ما كان أيام النبي صلى الله عليه وآله، بس الآن بزماننا أصبح الكهرباء ضرورة من ضرورات الحياة، كذلك التعليم ضرورة من ضرورات الحياة، بل ورد أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ولو بالحد الأدنى. هذا لا فقط إذا ما علمت تضيع دينه، تضيع دينه ودنيا كله، هو يضيع ويسيء بروح عالم ثاني، فلا بد من أن تحل مشكلة بعد هذا القضاء والقدر. أنت لما الله عز وجل وهبك أولاد، رزقك أولاد وما عندك خيار آخر، بدائل أيضا ما تسمح أبدا، وأنت ما مجبور، بوسعك تحل هذه المشكلة ولو في فترة الدراسة مثلا. أنا أعتقد هذا خاضع لحكم الآية الشريفة، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. هذا الذي أشرت إلى الاستثناء، إنسان ما يسعى بأن ينقل رحلة إلى بلد آخر، عملية مكلفة جدا وقد تعرض إلى مهالك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا وأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. المراغم يعني الأرض المهيئة للمطلوب، هو مأخوذ من الرغام، الرغام التراكترة، بس اصطلح المراغم يعني هو خصوص البقعة المهيئة للمطلوب. مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. طيب أنا أنتظر إذا كان هناك مقترحات أو حلول أخرى لا بأس، لأن هذا السؤال تعرضت له عشرات المرات، ومن كل ما تفحص الشريعة ما تجد إلا هذا الذي بينته. وإذا كان هناك لا بأس، هذه مسألة موضوعية، قد واحد يطلع بمقترح يقول يمكن أنه تحل. أنا بيّنت سابقا شريعة أخلاقيتها في أن تحترم أنظمة كل بلاد. نعم أنت غير مجبور على أن تعمل بما ينافي دينك، بس بعد هذا هو قانون، يقول لك يعجبك أهلا وسهلا، ما يعجبك أنت ما حد دقك على رأسك أبدا، أنت اختاريت هذا المعنى. يبقى ذيك مشكلتك، أنت لازم تحل مشكلتك. ويبقى شيء، أنا أعتقد أنه تمتين العلاقات مع الجهات المختصة ووجود فريق من الوجوه المحترمة من بين جميع المهاجرين أو الجاليات، هذا من شأنه أن يذل الكثير من الصعاب. بالتالي الكلمة قد تسمع هنا وهناك، يعني ما تقاس بلدان اللجوء لبلدان الطغاة والجبابرة الذين نعم دمروا شعوبهم وبلدانهم، ومستعد يحرق بلد بأكمل من أجل التمسك بالسلطة. وده تعلموا منهم، تعلموا التداول السلمي للسلطة، تعلموا منهم النظام القانون، عندهم حسنات. يعني خلي نكون منصفين، ليش احنا ما نعرف نجمع إلا سلبيات الأطراف؟ يعني هو عنده سلبيات، روح مكان ثاني ياخذ سلبياته ما ياخذ إيجابياته، يصير سالفة ذاك الذي قال لها أنه كانت هي نعم جميلة ولكنها غبية، وهو كان قبيحا ولكنه ذكي، وكانوا اثنينهم في فن واحد أو في كورس واحد، قال تعالي أتزوجك لعل الله يجعل من بيننا أو يرزقنا ولدا يجمع بين ذكائي وجمالك. قالت أخاف يفعل العكس، يجمع بين غبائي وقبحك. انت مش مدري، كنت عندك ضمان أن هذا يجمع بين الحسنتين؟ بس القضية بهالمستوى، ما أريد أطول عليكم أكثر من هذا. في مناسبة ذكر الهجرة، نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله أوعز للمسلمين الأوائل لما اضطهدوا في مكة أن يهاجروا إلى الحبشة، وأوصاهم أعطاهم حزمة من الوصايا، روعة غاية في الروعة، في قمتها أن يحترموا دينهم، أن يحترموا دين الحبشة، كانوا على المسيحية، وثانيا عليهم أن يكونوا زينا لدينهم لا شينا لدينهم على الإسلام، لا شينا عليه. قال أنتم رسل الإسلام إلى تلك البلاد، شئتم أم أبيتم، كل واحد هو سفير. ثالثا أكد عليهم موضوع الصدق والأمانة، لعلمه بأن الغير حساس بالنسبة إلى هاتين النقطتين، أخطر شيء عنده أن تكذب عليه أو أن تخونه. الشاه هو يعمل أعمال كبيرة هنا وهنا في الأرض، لك موضوع ديك معادلات دولية ما نشغل بها، بس بالفعل هو محترم بلده، محترم شعبه، ومحترمك ومستقبلك. النبي قال أبدا من آذى أحدا منهم فقد آذاني. ليؤذي واحد من أهل الحبشة أو يضايقه أو يهزأ به أو يمتهنه فكأنما آذاني وأنا حجيجه يوم القيامة، أنا أكون خصم. انتبه كم هي أخلاقية الرسول، وإنك لعلى خلق عظيم. وخرج الحسين صلوات الله عليه أيضا بعد الاضطهاد الذي لقيه في المدينة إلى مكة، أربعة أشهر وخمسة أيام. ما تحملت السلطة هناك. كل حال الحسين لا عنده حزب، لا عنده ميليشيا، لا يؤمن بالعنف، لا هو طالب شيء من الناس نهائيا. إنما برضت عليه سلطة البغي، إما أن تبايع لطاغية معتدي وإلا تقتل. رفض، خطب، وعظ، تكلم، لم يسمع له فيهم كلام. أرسل يزيد 30 عبارة المؤرخ، ونادر تستخدم العبارة في لسان المؤرخين، أرسل يزيد 30 شيطانا من شياطين بني أمية لقتل الحسين بن علي، وإن كان مستترا بأستار الكعبة. هنا الحسين سلام الله عليه رأى أن البديل أن يطلع، لأن إذا يبقى تهتك حرمة البيت، وإن كان الدم دم الحسين، وهي هنا هي هنا الحقيقة يعني الانتهاك المضاعف. ويسبق عند بيت الله، خشي على حرمة البيت، وصارح الذي سألوه ليش طالع سيدي، شلون طلع؟ طلع الله مؤلمة جدا. الذي حج منكم ويتذكر معي يوم خروج الحجاج، يوم التروية، يتوجهون إلى أين؟ إلى عرفات. يا الله، القلوب منفتحة والكل فرحان متوجه إلى عرفات، وإذا بالقوافل كلها عرفات إلا قافلة واحدة تمشي وحدها متجهة إلى أرض العراق. الله يا عراق، من ذاك اليوم تنصب عليك المصائب والنوائب. سألوا من؟ قالوا هذه ضعينة الحسين بن علي. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال بلغني أن هذا الرجل يعني يزيد بعث 30 شيطانا لقتلي، ولو كنت عند أركان البيت، عند ستر البيت. أنا ما خايف على نفسي، لكن أنا احتراما لحرمة البيت رأيت علي أن أخرج، فخرج عليه السلام حرمة احتراما لبيت الله. وهك انظر اليوم، وقد جزاه الله خير الجزاء، جعل بيته قبره مطافا للزائرين، الملايين تتهاوى على مرقد أبي عبد الله. وافتك جندا يستثير ويزأر، فقد المواكب إنها لك عسكر. لا تعطين إلى الطغاة أجمة، ما كان أعطاها لذل حيدر. قم وانظر البيت العتيق ونظرة أخرى، اسمع لقبرك وهو حج أكبر. قم وانظر البيت العتيق ونظرة أخرى لقبرك فهو حج أكبر. بلى أبا عبد الله، لقد كانت تضحيتك يوم عاشوراء وبعد عاشوراء بدرجة من العظمة والروعة، بحيث تجاوبت لها السماوات والأرض. نقرأ بالزيارة: أشهد لقد شعرت لدمائكم أظلة العرش مع أظلة الخلائق، وبكتكم السماء والأرض. وبعد: وأشهد لقد عجبت لصبرك السماوات. يقول الراوي: والله ما رأيت مكثورا قط. يقول تقدم على القوم كأنه ما عنده أي مصيبة جارية عليه، ولا كأنه قتل كل أصحابه وكل أهل بيته، وشاف ابنه فلذة كبده علي الأكبر مقطعا عربا عربا، وشاف أخاه العباس قطيع اليمين يسار واليمين، المخ منثور على الكتفين، السهم نابت في العين، ورأى القاسم مقطوع الرأس ورأى الرضيع بين يديه وقد ذبح من الوريد إلى الوريد وكلها بيوم واحد ها كلها وشويعات متقاربة ومع ذلك يقول لما تقدم والله ما رأيت مكثورا قد قتل ولده وأهل بيته وأصحابه أربط جأشا منه ما رأيت ولا أسرع مقدما سيدي أبا عبد الله صبرك العظيم هذا على كل ما جرى رأت أختك زينب أضعافه لأنها رأت ما رأيت وزيادة أنت لم تر كيف احترقت خيام بنات رسول الله وكيف فررن على وجوههن في البيداء وكيف جرى السلب والسب والنهب والضرب والسب وكيف ساقوهن يقول السيد كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم يقول لقد ساقوهن بصورة تقشعر لها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان حيدر يا بويا ما تجينا وتشوف شجرة وصار بينا بينا سبايا ونتستر بدينا وزيان العباد مقيدين حيف الدهر الخالبين ولينا نذبح واحنا سبيان هذا البيت الأخير هذا الشطر يجرح يا شماتة العدوان نعم نعم يقول سهل الساعدي لقد ذهبت إلى الشام في السنة التي قتل فيها الحسين وأنا لم أعلم بمقتله فرأيت المدينة مزينة وستور الزين على جدران دمشق معلقة والجواري يضربن بالطف بالطبول والناس يقول بعضهم أيامك عليك مبارك بقدوم رأس الخارج فقلت يا سبحان الله لأهل الشام عيد لا نعرفه فبينان كذلك وإذا بشيخ كبير جالس يبكي وهو يقول أيوة مصيبة عجبت قلت يا شيخ أنا من أي الأمرين أعجب أمن عيد الناس من دون عيد نعرفه أم من بكائك رغم عيدهم رفع رأسه إلي قال أولا من أنت خاف أن يكون من عيون يزيد قال أنا سهل الساعد صاحب محمد صلى الله عليه وآله يقول الفجر لما سمع أقول أنا سهل قال يا سهل لا تعجب لا من عيدهم ولا من بكائي ولكن العجب من أمر ثالث قلت بعد شيء عجيب ثالث غير الاثنين قال بلى العجب كل العجب أن السماء لما لا تنطبق على الأرض الله حقا والأرض لما لا تنخسف بأهلها قلت ما جرى قال يا سهل بعد ساعات يؤتى برأس الحسين بن علي عليهما السلام يا أم من هذا الباب وأشار إلى باب الساعات هذا المسمى اليوم باب توما علم الله كلما رحت دمشق وصلت لهذا الباب تسمرت قدماي وإذا بالرماح أقبلت يترى بعضها بعضا فنظرت إلى رمح منزوع السنان. اسمع الوصف معلم. ها منزوع وش حاطين مكان السنان على رأس الرمح؟ وإذا برمح منزوع السنان مبروس في رأسه رأس الحسين بن علي وكان وجهه وجه حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله فصحت أيها سيدايا وحسينا يا أيها محمدا جاءت الضعون طعون العلويات يتلو بعضها بعضا كسرت قلبي طفل منهم رأيتها تتوارى عني لئلا أنظر إلى وجهها بماذا معد شيء رأيتها تستر وجهها بكفي قلت لها سيدتي من أنت قالت أولا ومن أنت قلت أنا سهل الساعد صاحب جدك رسول الله قالت وأنا سكينة بنت الحسين بو يا والدي والله ظيم أنا صير من زغريتي والناح من بعدك نجيمة قلت سيدتي هل لك حاجة قالت بلى يا سهل قلت هذا قالت له إذا كان عندك بعض الدراهم فاعطها لحامل الرؤوس حتى يبتعدوا بها عن الضعائن لأن الناس بحجة النظر إلى الرؤوس ينظرون إلى بنات رسول الله قال بلى سيدتي قالت يا سهل أبعدهم عنا نا تتحمل هذا الكلام فوالله لقد خزينا من كثرة النظر إلينا يا ليش الناس تتفرج علي عمت عينا ليصيد بالعين لينا يخسل قال لنا غايب ولينا وراس على الرمح لينا يتفكر فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين اقو حوائج المحتاجين لا سيما المعينين اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين فرج اللهم عن الشعوب المضطهدة لا سيما شعبنا المظلوم في العراق اللهم أشغل الظالمين بالظالمين والفاسدين بالفاسدين واجعلنا من بينهم سالمين غانمين يا صريخ المستصرخين يا غياث المستغيثين يا موضع حاجات الطالبين بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة التسعة من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من ذويه يا الله اللهم تقبل منا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وإلى أرواح أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام الله عليكم.